الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم في آخر رأس مال، وهذا الشخص اشترى به سلع ويبيعها مقابل نسبة ثابتة من الربح. لا، نسبة ثابتة من الربح ده الربا ذاته، ما هو ده رأس مال. ممكن يربح والنص يخسر مع بعض، مش كده؟ يقول له لا، ده رأس المال 1,000,000 جنيه. أيوة، 1,000 جنيه، أنا عايز منك كل شهر تديني 100 جنيه، أنت شغال سكراتشات هاي شهري تديني 100 جنيه بس، والباقي لك. ده الربا ذاته، وش أنا ده الربا ذاته، ودي غشة ساكت، ما في حاجة اسمها رأس مال. مضاربة معناها في الربح معاك، في الخسارة معاك.